وما كدنا نخرج إلى الطريق الزراعية حتى سمعنا صوت غناء في جوف الليل. فأخرج المأمور رأسه من النافذة في الحال وصاح: يا حضرة المعاون، نسينا الشيخ عصفور. ووقفت القافلة وإذا الصوت يخرج واضحا من دغل بوص على حافة غيط: رمش عين الحبيبة يفرش على فدان. فأسرع المعاون مناديا: اطلع يا شيخ عصفور، حبسة. فظهر ذلك الرجل العجيب الذي يهيم على وجهه بالليل والنهار، لا يعرف النوم، يغني عين الأغنية ويلفظ كلمات ويلقي بتنبؤات يصغي إليها الناس. ذلك الرجل الذي لا يفرح شيء مثل خروجه إلى الحوادث مع النيابة والبوليس، فهو يسمع عن بعد بوق البوكس فورد ويتبعه أينما ذهب كالكلب الذي يتبع سيده إلى الصيد. لماذا كل هذا؟ طالما سألت نفسي، ألا يكون لهذا الرجل سر؟ ودنا الرجل من البوكس قائلا في شبه احتجاج: كنتم طالعين من غيري؟ فأجابه الباشقاويش باسما: أبدا، لو كنا نعرف عنوانك لبلغناك بالإشارة. فقال الرجل: طيب، هات سيجارة. فغمزه الباشقاويش سريعا وقال له في صوت خافض: اسكت، يسمعك البيك المأمور. فقال الشيخ عصفور: هات سيجارة يا حضرة الباشقاويش، لأني أنا الليلة باش خرمان. وصعد الرجل إلى البوكسفورد كأنه يصعد إلى رولز رويس، بعد أن انتزع من الدغل عودا أخضر حمله في يده كالصولجان.